بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قلنا هذه أمور وثوابت وأصول لابد أن تنزل في القلب ويكون من خلالها النتائج. ثم ذكرت لنا الآيات بعد ذلك الكلام عن ملكوت الرب سبحانه وتعالى وكيف نقيم هذه العبادة، ألا وهي عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه العبادة يبقى يستدل من خلالها في بيان قدرة الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه، وعلى توحيد الرب المعبود جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى نقول لا ينتفع بهذه الآيات إلا أصحاب العقول السليمة، يقلبون البصر في ملكوت الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يتعرفون على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه لآيات لأولي الألباب، ثم شرعت الآيات بعد ذلك في وصف هؤلاء، في وصف جانب من أعمال أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم أنهم لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، ولا ينفكون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، سواء كانوا بليل أو كانوا بنهار، على أي حال كانوا. يبقى في حال نقول القيام يذكرون الله تعالى ولا يفطرون عن ذكره، في حال القعود نقول لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، في حال الاضطجاع أيضا لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بالإضافة أنهم أيضا يتفكرون في ملكوت الرب المعبود سبحانه وتعالى، يتفكرون في هذه المخلوقات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، عظمته وعلى تفرده وتوحيده سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله سبحانه وتعالى من كل عيب وآفة ونقص، فقنا عذاب النار. قلنا ده المطلب بتاعهم، أن الله تبارك وتعالى ينجيهم من النيران. قلنا هم أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة، ولكن كما هو معلوم أن العبد لابد أن يكون متعلقا برب سبحانه وتعالى، يعلم أنه هو المصرف للأمور، المدبر لشؤون العباد، وأن الله تبارك وتعالى برحمته يدفع عنا ذلك العذاب. يبقى لا يتكلون على هذه الأسباب، ولكن قلوبهم متوكلة على الله تبارك وتعالى، لا يلتفتون ولو نقول لالتفاتة يسيرة عن ربهم سبحانه وتعالى. يبقى في بقلوبهم يقبلون على الرب المعبود سبحانه وتعالى، يتوكلون على ربهم. يبقى هم بيأخذون بكل سبب من أسباب النجاة، لكن نقول السبب الأعظم في ذلك هو لجوء العبد إلى رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يدفع هذه المضرة عن العبد، وأن الله سبحانه وتعالى برحمته هو الذي يجلب هذه المنفعة للعباد، وبالتالي القلوب لابد أن تكون معلقة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يتكلون ولا يركنون على هذه الأسباب، على الرغم أنه يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب، لكن القلوب لها عبودية أخرى، وهي في تعلقها بالرب المعبود سبحانه وتعالى. وفقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لما بنيجي نقرأ الآيات دهيت يبقى الإنسان قد يرى أن هذه الآيات بتنطبق على طائفة أو أن هذه طائفة تكلم عنها القرآن، ولكن نقول يسعى كل إنسان مسلم أن يكون من هذه الطائفة، أن يكون من أصحاب العقول السليمة النيرة. يبقى نقول على ذلك لما بنيجي نقرأ الآيات دهيت كأنها طائفة مضت يعني، وبالتالي هم دعوا بهذه الأدعية. نقول لا، يبقى بنسعى أن نكون من أولي الألباب، بنسعى أن نكون من العقلاء كما هو وصفهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعك أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى على أي حال؟ إلا حيمنعنا أن احنا نكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى ولا نفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر بيحتاج إلى مجاهدة، بيحتاج إلى مجاهدة. قلنا الاستمرارية والاستدامة هذا أمر مطلوب، وهذا لا يكون أبدا إلا بمعونة الرب المعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمد ذلك العبد بالمعونة وبالمدد أن حتى نستمر في هذه العبادة. وبالتالي نقول ما الذي يمنعك من ذلك؟ أن نكون من هذه الطائفة الذين لا يسأمون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى ولا ينقطعون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، سواء كانوا بليل أو كانوا بنهار على أي حالة كانوا. يبقى نقول في حال نقول الضجاع، في حال القعود، في حال المشي، نقول في حال القيام، على أي حال يبقى نقول على ذلك لا ينفكون أبدا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. ونتعلم أيضا كما بينا عبادة التفكر في مخلوقات الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نتعلم كيف نتفكر في هذه المخلوقات الدالة على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى. قلنا الآيات في ذلك كثيرة بتمر علينا، هذه الآيات كما ذكرنا قبل ذلك: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا. كل الآيات دي بتتكلم عن خلق الرب سبحانه وتعالى هذه المخلوقات ونعم الرب سبحانه وتعالى على العباد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل لكم ليلة ونهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يبقى نقول على ذلك يبقى إحنا بنتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول الإنسان يتفكر، إحنا لما بنقرأ الآيات يبقى بنقرأ الآيات نقول يعني بسرعة، وبالتالي ننتقل من آية إلى آية، لكن دي آيات للتفكر. يبقى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. دي كلها آيات بتمر علينا، يعني دي آيات نقول محفوظة وبتمر علينا، لكن الأمر محتاج إلى هنيها من الوقت كده نتفكر في الآية. يبقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يبقى نقول تفكر ونتفكر، نقطع وقت بسيط جدا حنتفكر من خلال: وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. دي مشاهد أساس، يبقى دي كلها مشاهد. يبقى لما بنمر على الآيات يبقى أنا بنري العين هذه المشاهد، دي مشاهد كلها احنا بنشوفها وكلها نقول آيات كونية ملموسة محسوسة، فيش آية منها آية نقول غائبة عنا، ولكن دي كلها آيات احنا بنراها وآيات نقول بنتعامل معها دوما. كما بينا هذه في سورة النبأ لما بنقرأ ايه نقول اللي يعني لماذا لا نقتطع من أوقاتنا وكي نتفكر في كل آية. ألم نجعل أرضا مهادة، رأيناها كيف أن الله سبحانه وتعالى مهد لنا هذه الأرض قلنا حتى لو لم تمهد الأرض يبقى كان استحالة العيش على هذه الأرض استحالة مشقة شديدة جدا لو لم تمهد وتبسط الأرض بهذه الصورة. قلنا وكذلك لو لم تثبت الأرض بهذه الأوتاد بالجبال يبقى كانت حتميت بين الأرض، ولو مدت بين الأرض نقول لن نحفظ التوازن ولن نقوى أيضا على العيش أو السير أو السعي للحصول على العيش وهكذا. يبقى نقرأ كل آية وبنرى، يبقى آية ألم نجعل الأرض مهادا رأيناها، والجبال أوتاد رأيناها، وخلقناكم أزواج رأيناها، يبقى بنرى الآيات دهية فنتفكر من الذي خلق ذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى، وده كلها آيات دالة وعلى قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى توحيده وعلى تفرده. الله عز وجل والذي تفرد بذلك الخلق والذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، يبقى كان الله ولم يكن شيء قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. يبقى على ذلك احنا بنتفكر في مخلوقات الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقلنا ان دي كلها يعني كلها دلائل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق وعلى عظمة الرب وعلى توحيده سبحانه وتعالى، كلها آيات دل على البعث، لأن الله تعالى الذي خلق هذه المخلوقات من عدم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. يبقى احنا لما بنقرأ كده كلها آيات بتدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى البعث، لأن دي كلها دلائل القدرة على الإيجاد والخلق. يبقى الذي أوجد هذه المخلوقات من عدم يبقى نقول يعجز عن نقول ارجاع هذه المخلوقات بعد فنائها، فعلى ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبقى على ذلك احنا كلها آيات دل على كده، فبتثبت بها أمور العقيدة، بتثبت بها أمور العقيدة. لما بنمر كده ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي أحياها لمحي الموتى. يبقى بنتكلم على مسألة الزروع والثمار إزاي بتخرج من الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي أحياها لمحي الموتى. انظر كده الرابطة بين الكلام عن إحياء الأرض وعن الزروع والثمار، ونقول على إحياء الموتى على قضية البعث والتأكيد على هذه القضية. مشاهد إحنا بنراها يبقى مشاهد، يبقى هي دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على عظمته على كبريائه على تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بتثبت بها عقيدة البعث، ودي من أهم القضايا التي لا بد أن تقام في القلب بصورة صحيحة. وأن الآن القضية دي بينبني عليها أفعال رؤية الإنسان للآخرة. يبقى كما بينا لو تصور الإنسان الآخرة ورأى الآخرة رأي العين من خلال وصف القرآن والسنة، هيبقى ده محرك دافع إلى امتثال الطاعات، نقول على الفور لا تباطؤ، ده بالإضافة إلى بعد الإنسان عن المخالفات والمعاصي التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بين ربنا سبحانه وتعالى أن أولي الألباب كيف يتعاملون مع هذه المخلوقات، يبقى يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. يبقى اللي حيكتب عليه دخول النار يبقى هذا في خزي عظيم، ونقول على ذلك ليس له يعني من نصير يدفع عنه هذه المضرة أو هذا العذاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى بيتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، يبقى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان، يبقى بنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، بنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما بنيجي نقرأ كده يعني في سورة غافر لما بتتكلم عن الملائكة الذين يحملون عرشه ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. انظر يبقى هم بيتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. انظر بالتوسل، التوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. زي ما احنا بنقرأ كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. لما بنيجي نقرأ كده يبقى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يبقى احنا الاستعاذة بالله وإحنا بنتوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. هنا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان. هم امتثلوا لأول ما أتى ذلك المنادي وأن آمنوا بربكم فآمنا، فالعقبة يعني مباشرة كان إيمان هؤلاء. يبقى لذلك يتوسلون إلى ربهم، إن هم بمجرد أن دعاهم الداعي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قاموا بذلك الأمر على الفور. وإحنا قرأنا قبل كده وذكرنا قصة الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجن أول ما استمعوا كيف أثر علي فيهم القرآن، ولذلك نقول أنهم أعلنوا عن عقيدتهم. يبقى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به، يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أول ما سمعوا ذلك الحق التزموا الحق مباشرة، أول ما سمعوا الداعي يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى التزموا ذلك الأمر، يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إعلان عن العقيدة، يبقى دي عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. قلنا الشاهد أنه هو بمجرد ما أنا بنعرف الحق التزموا، يبقى أنا عرفت الحق طب نقول بعد ذلك لماذا لا تلتزم، لماذا لا نلتزم الحق؟ يبقى علمنا أن الله تعالى أمر بكذا. إيه اللي بيمنعك من الامتثال؟ علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا. إيه اللي بيمنعك من الامتثال؟ أو أن الله تعالى نهانا عن كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا. إيه اللي بيمنعك من الامتثال؟ إيه اللي بيمنعك؟ إن إحنا نفعل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننتهي ونبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وعما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيمنعك من عدم الامتثال؟ مش هو ده الحق ولا هو مش حق؟ حيون حق يبقى نلتزم الحق، لأن يعني ده هو الطريق المستقيم، إن إحنا بنعلم الحق ثم نعمل من خلال هذا الحق نلتزمه. يبقى ده نقول ده سبيل المؤمنين، يعني ده سبيل المؤمنين. فلما إحنا عرفنا الحق يبقى لماذا لم نلتزم بذلك الحق؟ لماذا؟ إيه المانع؟ اللي بيمنعك من التطبيق؟ اللي بيمنعك من الامتثال سواء كان للفعل أو الترك؟ اللي يمنعك انك انت تترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وتفعل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى؟ ما المانع من ذلك؟ يبقى نقول ده هذا هو الحق، فلا بد ان نلتزم هذا الحق، والا فماذا بعد الحق الا الضلال كما قال ربنا سبحانه. انظر الى هؤلاء اول ما اتى الداعي ودعاهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى قالوا فامنا، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى ادي دعاء هؤلاء، وبالتالي يتوسلون بالإيمان بربهم سبحانه وتعالى أن الله تعالى يتفضل عليهم فيغفر لهم ذلك الذنب ويكفر عنهم السيئات وأن يتوفاهم مع الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، وبالتالي أن يتوفاهم مع الأبرار الذين قاموا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى واجتنبوا المعاصي والمخالفات. فهؤلاء نقول بغية هؤلاء يعني وقنا عذاب النار، وبالتالي طلبوا ربهم سبحانه وتعالى يبقى أن يغفر لهم هذا الزلل، يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات. نقول على ذلك يبقى حتى يقيم عذاب النار، يبقى في ذنوب بتصدر الإنسان بنحتاج إلى الملازمة بين التوبة والاستغفار، لا ننقطع أبدا عن التوبة والاستغفار. قلنا يبقى بنستغفر الرب سبحانه وتعالى من الزلل ومن المخالفات ومن الذنوب، وكذلك بيتوب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، وإحنا بنحتاج إلى الاستغفار والتوبة. التوبة والإنابة دوما إلى الله تبارك وتعالى استمرارية. قلنا إحنا يعني في غالب الأحوال جهل الإنسان بالأمر قد بيقعد الإنسان عن عدم التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. إحنا بنظن كده أن الاستغفار دايما لازم أنا يبقى فيه ذنب. نقول إحنا مش هننفك ما بين نقول مخالفة بيرتكبها الإنسان أو تقصير في طاعة أو تقصير في شكر رب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أن هناك ذنوب بيفعلها الإنسان وقد لا يدري أنها ذنوب من جهله. قلنا لأن الحساب حيكون على مثاقيل الذر كما استمعنا للآيات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإحنا بنقرأ في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى مثاقيل الذر يبقى نقول حنغفل دي مثاقيل الذر من الشر يبقى حتوزن على ذلك الإنسان. يعني أمور قد لا ننتبه إليها ابتداء، يعني ابتداء كده لا ننتبه إليها، فإحنا محتاجين إلى ملازمة الاستغفار والتوبة. نقول حنستغفر ونتوب مما نعلم ومما لا نعلم، لأن دي على مثاقيل الذر. يعني ترى إيه مثقال حبة من خردل، يبقى نقول ده حاجة ضئيلة جدا يعني، وبالتالي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى إيه ذرة الشر ممكن نعملها كده؟ دي ذرة، دي حاجة يعني لا نراها أساس، لا نراها. فإحنا محتاجين إلى ملازمة الاستغفار والتوبة. والله تعالى بيتفضل برحمته وبإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى أن يغفر ذلك الذنب وأن يكفر هذه السيئات. إن غفر لك ربنا سبحانه وتعالى الذنوب وكفر عنك السيئات، يبقى على ذلك الإنسان طريقه إلى الجنة، فقد وقاه ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه السيئات. لذلك نقول إن الملائكة المقربون حملة العرش والمقربون في دعائهم وقيموا السيئات، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظك أن تقع في وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني السيئات مهلكة للإنسان، فلما ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا يكفر عنا السيئات ويغفر لنا الذنوب فقد وقاق ربنا سبحانه وتعالى عذاب الجحيم وتوفنا مع الأبرار. يبقى يكونوا مع هذه الطائفة التي متعهم ربنا سبحانه وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وربنا سبحانه وتعالى يعني وعد على لمن فعل الطاعات، وعده ربنا سبحانه وتعالى بالجنة. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن قام العبد واستغفر من ذنبه لغفر له ربنا سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. يبقى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الذنب محتاج الاستغفار، وكفر عنا سيئاتنا، تكفير السيئة، السيئات كيف بتكفر السيئات؟ يبقى نقول بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من سيئات، حتى الشوكة يشكوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حاجة بتكفر بها الذنوب، يبقى السيئات، يبقى السيئات تكفر يبقى بطريق الحسنات المحية، يبقى الحسنة المحية. يبقى قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن إذا اكتنبت الكبائر، فدي حسنة نقول عنها أنها حسنة محية يمحو بها ربنا سبحانه وتعالى الخطايا. لما نيجي نتكلم عن فضل الوضوء، يبقى لما بيتوضأ الإنسان فعلى ذلك بينزل مع آخر قطرة من لحيته، يبقى نقول كل ذنب نظر إليه بعينيه، وهكذا. يبقى نقول دي كلها تكفير للسيئات. المصائب كذلك، الإنسان أصيب بمرض، إيه اللي بيحدث؟ بيكفر به من سيئاته. يبقى أصيب بمرض، بنقول بهم، بحزن، يعني بشقاء، عناء، كل دي بيكفر بها من سيئات الإنسان. ده بالإضافة إلى طلب المغفرة. يبقى رب سبحانه بيغفر ذنب ذلك العبد، يبقى هل مستغفر فأغفر له، يبقى اللهم اغفر لي ذنبي، يبقى ده ذنب فعله الإنسان، وبالتالي بيطلب الرب سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. ده في صورة تانية بتمحى بها أيضا الذنوب اللي هي عن طريق بقى الحسنات المحية والمصائب المكفرة. لذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله الممحصات في حال الدنيا أربعة، يبقى الاستغفار والتوبة النصوح وكذلك الحسنات المحية والمصائب المكفرة. يبقى المصائب المكفرة نقول المصيبة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى دي نقول مصائب بيكفر بها من ذنب الإنسان. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى شوكة شكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى لما الإنسان بيصاب بمرض يبقى ده نقول بيكفر به بهذا المرض من سيئات الإنسان. لما أصيب بضياع جانب من المال يبقى يصاب نقول يكفر به من سيئات، أصيب في ولدي في أهلي وهكذا يبقى بيكفر بها من سيئات الإنسان. ده بالإضافة إلى رفع اليدين إلى السماء يطلب العبد من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. يبقى لذلك قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يبقى تكفير السيئات يبقى بالحسنات المحية وكذلك أيضا بالمصائب المكفرة. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب الله عز وجل لدعاء هؤلاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا سبحانه وتعالى أسأل عن عبادي غيري، فهل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجب له، يبقى هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. يبقى الدعاء قلنا الدعاء ده نقول يبقى ليه معلم بارز كده في حياة الإنسان، في حياة الإنسان لا لا ينفكون عن الدعاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظر بقى إلى توسع هؤلاء بالإيمان وكيف أنهم لا ينفكون أيضا عن دعاء الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا ينفكون عن دعاء الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كما اختار ربنا سبحانه وتعالى للملائكة من حملة العرش والملائكة المقربون في دعائهم وتوسلهم إلى الله عز وجل يبقى أن يغفر ذنوب هؤلاء الذين اتبعوا الطريق المستقيم، وأن الله تبارك وتعالى ينجيهم من عذاب الجحيم، بل ويدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يدخل هؤلاء إلى الجنة وأن يقيم السيئات وأن يقيم السيئات. دي بدأت دعاء في حياتي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء. وإحنا بنحتاج في مسألة الدعاء إن إحنا نتعلم الدعاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن إحنا لما بنيجي ندعو نشغل الإنسان بمسألة فبيدخل مباشرة كده ويطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى. لما إحنا ننظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل عبودية لله، كل عبودية، يبقى نقول دعاء العبادة ودعاء المسألة لنا حاجة، بس في مقدمات كده. يبقى وده صورة الأدب في دعاء الإنسان لربي سبحانه وتعالى. إحنا لما بيبقى فيه حاجة للإنسان عند ربي بيبقى منشغل بيها، وبالتالي نقول يبقى بيدخل في الدعاء مباشرة. لا لو إحنا أساسا وقفنا على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لتعلمنا منها الكثير. نقول الدعاء دعاء طويل، ولكن نقول انظر إلى مطلب في النهاية كده عبارة عن كلمات معدودة، لكن ابتداء هو إعلان عن عقيدة الإنسان، إعلان عن عقيدته. نقول انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن احنا نعلم أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي، وبالتالي أي دعاء إحنا بنحتاجه بندعو به يعني انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يبقى داء الأولى، هذا هو الأولى، لأنه قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وحتنظر كده الدعاء نقول كله توحيد لله سبحانه وتعالى، كله إعلان عن عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، والعقيدة في الملائكة، العقيدة في نقول اليوم الآخر وهكذا. يبقى مطلوب أن احنا نحرك مسائل الاعتقاد، وأن خاصة في مسائل الدعاء، والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر لهؤلاء يعني كيف يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بالإيمان، يطلبون هذه المطالب، والله عز وجل يستجيب لدعاء من دعا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإياك والاستعجال. يقول العبد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فعند ذلك بينقطع عن الدعاء. الدعاء هو العبادة، هو العبادة، زي ما احنا بنصلي لله سبحانه وتعالى، بنصوم، بنذكر رب سبحانه وتعالى، ونستغفر، بنتوب، كذلك الدعاء. يبقى الدعاء ده ليه معنى بارز في حياة المسلم، ونقول ده لابد ان احنا نراه بكثرة في المفكرة اليومية للإنسان، الدعاء، اللجوء إلى الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الكرب، الإنسان لو كان عنده كرب كيف يدعو الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. هذا دعاء كرب. يبقى لو الإنسان أصيب بكرب كده أدعو إزاي؟ يبقى احنا هندعو ازاي؟ اهو ادعو دعاء الكرب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا دعاء يونس عليه السلام، يبقى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى نجى يونس عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كذلك ايضا يا ربنا سبحانه وتعالى بينجينا من الكرب بهذا الدعاء. يبقى كله توحيد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كلها توحيد أساسا لله سبحانه وتعالى. وهذه كما بينا دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه دعاء الكرب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه. وقلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستغفر ويطلب الرب سبحانه وتعالى غفران الذنب، قلنا دعاء طويل، يعني دعاء طويل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظر أدي دعاءه، احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يغفر لنا الذنب، بس انظر الى الكلام والى الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى انظر الى ده الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكل لفظة يعني احتاج الى وقفات، يبقى محتاج الى وقفات. يبقى اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، أنت إلهي لا إله إلا أنت. زي بالضبط كده لما خواتيم سورة البقرة، يبقى في الدعاء ربنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. التذلل والتضرع إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى أدي طلب الهداية هو. بس ابتداء كده اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى طلب الهداية. انظر إلى سورة التوسل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى هذه صورة من الصور بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيش عبارة عن كلام حيبقى محفوظ بنقوله، لا ده أنت تكرر هذا الدعاء، دعاء ده إحنا نكرره وفيها تمجيد وثناء على الرب المعبود، كما بينا هذه في سورة الفاتحة عندنا كلها أساسا هو الثناء على الرب المعبود. يبقى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب بتاعنا هو، وكما بينا هذه في آخر سورة في المصحف. يبقى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كلها توسل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك إحنا بننتبه إزاي ندعو، يعني إحنا عايزين نتعلم إزاي ندعو، يبقاش همي كله الطلب اللي أنا بطلبه، لكن كيف يكون الثناء على رب المعبود، كيف نمجد الرب المعبود سبحانه وتعالى. وذكرنا في سورة الفاتحة أن العبد لما يقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول يبقى حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. الأمر إحنا محتاجين فعلا لما نقرأ أو ندعو يبقى نستشعر بالدعاء، مش هي الهمة تكون في كم الدعاء اللي احنا ندعو به، لكن ازاي نعيش الدعاء، ازاي نستشعر ذلك الدعاء. ودي ابسط صور، هذه من ابسط الصور، يعني ابسط الصور، يعني انت طالب المطلب لماذا لا يكون الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية بتنشرح بها الصدور وبيطمئن بها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما ده ذكر الرب سبحانه وتعالى، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى دايما مش هيتمثل في تسبيح فقط او تهليل او تحميد، لا، حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، ومنها خاصة الدعاء، فالدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى ندعو رب سبحانه وتعالى يستجيب سبحانه وتعالى، وده يعني تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا انعاما إلى عباده. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريق، يعني هذا هو الطريق، ادعو رب سبحانه وتعالى وادعو أنت موقن بالإجابة، والله عز وجل يستجيب ذلك الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا بالقبول وإجابة ذلك الدعاء. لذلك كما قال سبحانه فاستجاب لهم ربهم، يبقى دول دعوا الرب سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم، وكذلك يستجيب ربنا سبحانه وتعالى لكل من أخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لكن القضية يبقى في العمل، ازاي احنا نجتهد في العمل. يبقى نقول الدعاء يبقى ده نقول من افضل الاسباب، ولكن نقول مطلوب ان احنا نأخذ بالاسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ان الله تعالى سيجازي العباد على اعمالهم، ان الله تعالى سيجازي العباد على اعمالهم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم ذكرت جانب من الأعمال، من أهم الأعمال الذي يتناسب مع موضوع الصورة، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يبقى نقول إيه الثمرة المرجوة من هذا العمل. يبقى صورة العمل ده يبقى في الهجرة، ونقول إن هو كان بسبب إيماني أخرج من بلدي وتم نفيه من البلد بسبب هذا الإيمان، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يبقى الله عز وجل عنده حسن الثواب، فأعد الله عز وجل لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى والله عنده حسن الثواب، يبقى نقول لا يطلب إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك توجيهات الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى بيبين للمؤمنين السبيل، وكيف أن الدنيا يعني ليست هي الدار التي نتنافس عليها، ولكن كان من تنافس فلا بد أن يكون على الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وأن عطايا الرب سبحانه وتعالى للإنسان في الدنيا ليس هي صورة لرضا الرب سبحانه وتعالى عنه، ولكن نقول ده استدراج. ولذلك قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما يعني في بداية الصورة لما اتكلمنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. يبقى ده متاع الدنيا، فنقول احنا اساسا نقول احنا الدنيا عبارة عن معبر احنا بنعبر من خلالها الى الاخرة، بغيتنا هو طلب الاخرة طلب متاع الاخرة. ولذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يبقى نقول الدنيا سجن المؤمن ولكنها جنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما تغترش أن الله تعالى يوسع على الكفار أو يوسع على المخالفين أو يوسع على المكذبين المعاندين. ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وكان نقول مالك النمرود ابن كنعان أيضا قال ذلك الأمر، وكان نقول على ذلك يعني حيزت له الدنيا ولكن لم تنفعه. فما تغترش بأن الله تعالى يوسع على الكفار فتغتر بذلك، قلنا لأن المعايير لا يبد أن إحنا نضبط المعايير. يبقى الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قط، يبقى ما تسويش شيء. والله إلى الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشاة الميتة، فيبقى حقرت الدنيا. بس مخافة ان الانسان يعني تبقى عنده معايير مغلوطة فيظن عند ذلك ان ده عطاء من الرب سبحانه رضا من الرب سبحانه وتعالى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقضى على رزقه فيقول ربي اهنن. كلا، يبقى ده معيار خاطئ، يبقى معيار خاطئ. يبقى الانسان عند العطاء بيطمئن، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في الدنيا بيطمئن، ودي علامة من علامات الرضا عنده. نقول لك لا، ده كلام خطأ. ولو الإنسان حيضيق عليه في المعايش يظن أن ده سخط من الرب سبحانه وتعالى وعدم رضا، نقول هذا خطأ. يبقى كما بين لنا ربنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى الكلام ده كلام مغلوط. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده استدراك، ده نقول ده انشغل. ولذلك لما حيتلقى في الكتاب بشمالي حيقول إيه يعني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يبقى مع ان احنا كنا بننظر كده باستشراف الى ما اعطاه ربنا سبحانه وتعالى من مال وجاه ومنزله والى غير ذلك، ولكن انظر ماذا سيقول يوم القيامه، ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيا. يبقى نقول ايه اغنى عنه المال؟ يبقى نقول ماله لم يغنى عنه يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ولد ولا غير ذلك. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. قلنا حتى لو تمتع يعني نقول من بداية الميلاد إلى الممات كان متمتع بكل أنواع المتع فده متاع قليل، لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهذا متاع قليل. قلنا عشان نتعلم النظرة ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ننظر إلى الحقائق يبقى دي حقائق احنا لابد ان ننظر اليها. يبقى عطايا الرب سبحانه وتعالى الانسان في الدنيا ليست علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى، قد تكون هي من سخط الرب على هذا الانسان، بيستدرك من ذلك الجانب فينشغل بها حتى لا يكون لهم القيامة الا النار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى هم رضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي على العباد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إيه اللي بيمنعك؟ ما هو حب الدنيا، حب الدنيا. ونقول يبقى بيدفع الإنسان أنه هو ممكن لا يقوم بالواجبات المطلوبة من الجهاد في سبيل الله، من الذب والدفع عن دين رب سبحانه وتعالى. ولذلك تنزل الآيات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. موازنة، يبقى لابد أن احنا نعمل موازنة. أول ما بصرك كده بيذهب إلى رؤية الدنيا أهل الدنيا، يبقى مباشرة ارجع واعقد هذه الموازنة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في توجيه ذلك الخطاب للرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. موازنة، اعمل بقى موازنة. أدي الدنيا والآخرة، أدي الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. بس ده كلام يبقى ثابت في القلب فعلا، مش هنقول ده كلام نظري كلام إنشائي، لكن ده كلام إحنا لابد أن يكون يقيني. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.